بين الله تعالى في خاتمة سورة البقرة أحق الناس بالصدقة، وبين أضرار الربا على الفرد والجماعة وحكم الدين والرهن، وكان مسك الختام إبداء ما تفضل الله به على هذه الأمة من التكاليف السمحة السهلة التي لا ضيق ولا حرج فيها، وأن الإيمان وأهله منصور على الكفر وأعوانه إذا صح في النفوس وصدقت العزيمة وتوافر الإخلاص والصدق وتنفيذ الأحكام الشرعية. وابتدأت سورة آل عمران بالتنويه بكتاب الله عز وجل القرآن وبمراتب الأفهام في تلقي آياته، والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله دين، وعاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد، تحذيرا للناس من استعباد الشهوات لأنفسهم والانشغال بها عن أعمال الآخرة، وحذرت من موالاة أعداء الله، وبينت اصطفاء الأنبياء، وذكرت بعض قصصهم. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. هذه فقرة المسابقة، الفقرة الأسبوعية التي نطل عليكم من خلالها في كل أربعاء من حلقات برنامج مع القرآن، أسئلة مع القرآن، والمعنى واضح. جميع الأسئلة التي نطرحها في هذه المسابقة هي من كتاب الله عز وجل وما حوله من العلوم. بين يدينا 15 سؤالا، بإمكان المتصل أن يختار من 1 إلى 15، نعطيك السؤال، نعطيك معه 3 اختيارات، من يجيب إجابة صحيحة ينتقل معنا مباشرة للسحب، ومن يخرج اسمه في السحب يفوز ب 500 ريال. نبدأ على بركة الله معنا سعود من القصيم. السلام عليكم يا سعود. كيف حالك؟ سعود سبق شاركت معنا في المسابقة ولو أول مرة؟ أول مرة. طيب يا سعود، عندك صوت، عندك شوي إزعاج يا سعود، عندك شيء راديو يشتغل ولا حط سبيكر ولا؟ اي لو تطفيه احسن عشان نسمعك. خلاص طفيته. يلا سعود اختر من 1 ل 15. 3. السؤال يقول في 3، من هم الملأ الاعلى في قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون؟ الملأ الاعلى، هل هم الجن ولا الملائكة ولا اهل الجنة؟ الملائكة. متأكد؟ ايه احسنت، اجابة صحيحة فعلا، الملأ الاعلى في هذه الآية المقصود بهم ملائكة السماء، انتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، يعني ليس لي علم باختصام ملائكة السماء في شأن خلق آدم عليه السلام. احسنت يا سعود، اجابة صحيحة، تنتقل معنا للسحب ان شاء الله. المشارك الثاني معنا من؟ سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمية من الرياض؟ ايوه من الرياض. طيب سمية تعرفين الطريقة؟ ايوه اعرف. اختاري يلا. رقم 8. 8. 8 يقول السؤال، ما المقصود بالأب؟ الآية اللي في سورة عبسة، وفاكهة وأبا، ما معنى كلمة أبا؟ هل هو الدقيق أو الخضروات أو الكلأ وما تأكله الأنعام؟ الخضروات. وفاكهة وأبا. ها خضر... الدقيق. ما شاء الله مريت على كل الإجابات يا سمية، أعطينا واحدة. نحذف إجابة، نحذف الخضروات. بقي عندنا الدقيق والكلى. الكلى، نعم هو فعلا هي الإجابة الصحيحة، وفاكهة وأبا، والمعنى ثمارا وكلى تنعمون به أنتم وأنعامكم، يعني هذا الكلى هو ما تأكله الأنعام، والفاكهة ينعم به الإنسان، والكلى تنعم به الأنعام. سمية تنتقلي معنا للسحب، إلى نهاية الحلقة تابعينا. شكرا لك سمية فمن له. معنا الآن نورة. نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نورة من الرياض. أي نعم من الرياض. نعم تفضلي. راح 3 وراح 8، اختاري رقم. رقم 10. طيب 10. 10 يا نورة، راح نسمعك مقطع تلاوة. زين، هذه التلاوة يا نورة نريد منك أن تسمع التلاوة بشكل جيد، ومن ثم سيكون السؤال عن اسم السورة التي وردت فيها هذه الآيات. طيب؟ طيب يلا نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسئلة مع القرآن. استمعنا لهذه الآيات. بغيت أقول اسم السورة. طيب يا نورة من الرياض، أعطيك اختيارات ولا عرفت الإجابة؟ سورة المائدة. ما شاء الله أحسنتي، فعلا هي سورة المائدة. استمعنا إلى الآيات الأولى من سورة المائدة وكانت الإجابة صحيحة. مبروك نورة، تنتقلي معنا للسحب في أمان الله. معنا الآن رؤى من جيزان، تفضلي يا رؤى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا رؤى، اختاري رقم من 1 إلى 15. رقم 7. 7. يقول السؤال: كم مرة ورد اسم نبي الله موسى عليه السلام في القرآن الكريم؟ طبعا موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، أكثر نبي ورد ذكر اسمه في القرآن هو موسى، لكن كم مرة يا رؤى؟ تعرفين؟ أعطيك خيارات. كيف؟ خيارات. أعطيك خيارات؟ أيوه. كأنك جبتي إجابته. طيب الخيار الأول 5 مرات. الخيار الثاني 136. الخيار الثالث، طب خلنا نسمع الخيار الثالث. الخيار الثالث 126. 136. أحسنتي ما شاء الله، أنت من أول جاوبتي جواب صحيح. أحسنتي يا رؤى، فعلا 136 مرة ورد ذكر اسم موسى عليه السلام في القرآن الكريم، وهو كما ذكرت أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. نايف من القريات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي نايف. الله يحييك حبيبي. يا هلا وسهلا نايف، تعرف الطريقة صح؟ اي نعم. طيب راح 3 و7 و8 و10، اختر واحد يلا الباقي. يلا نقول 4. 4. طيب 4. يقول السؤال: في سورة البلد قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما المقصود بكبد في هذه الآية؟ ما راح أعطيك يعني. إيه ما راح أن... خلقنا الإنسان أيوة؟ في مشقة. خلقنا الإنسان في مشقة. يعني كبد مشقة الحياة وهموم الحياة ومشاكل الحياة. نعم، ومكابدة الدنيا. مكابدة في الدنيا. نعم ايه فعلا إجابة صحيحة والمعنى واضح يعني يبدو لي من الآية، ولا يا نايف؟ واضح جدا. نعم صحيح. ايه نعم فعلا إجابة صحيحة، الكبد هو الشدة والعناء من مكابدة الدنيا. مبروك نايف، تنتقل معنا للسحب إن شاء الله. من معنا وليد؟ وليد السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله يا وليد. الله حيك يا عمي. هلا والله. هلا ومرحبا فيك. تفضل وليد، اختار رقم. الله يعطيك. رقم 2. رقم 2. ايه طيب كنت ناوي لك سؤال بس يلا راح عليك. طيب اثنين يا وليد، السؤال يقول: بما أهلك الله عاد قوم هود عليه السلام، بما أهلكهم الله؟ أعطيك اختيارات ولا تتذكر الآية اللي ورد فيها العقاب؟ والله زيادة التأكيد أعطيني اختيارات. أسنى. أنت جاء في بالك شيء؟ طيب ذكرت شيء؟ لا أعطيني اختيارات بس تأكيد. طيب السؤال: بما أهلك الله عاد قوم هود عليه السلام، الخيار الأول الغرق، الخيار الثاني الريح، الخيار الثالث الحجارة من سجيل. الريح إن شاء الله. الريح إجابة صحيحة. أنت كاني سمعتك قبل شوي تذكرت الآية. أي أنا قلت تذكرت الآية، قلت بتأكد. نعم فعلا هي الريح، إجابتك صحيحة يا وليد. تنتقل معنا للسحب. شكرا لي وليد. الآن معنا جواهر من الرياض. جواهر من الرياض، تفضل يا جواهر. اختار رقم 12. رقم 12. طيب أبعطيك سيرة مختصرة يا جواهر لأحد القراء، مشاهير القراء، زين، وأريد منك أن تتعرفي على هذا القارئ من خلال المعلومات اللي راح أذكرها لك. طيب هو قارئ سعودي من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم. ولد عام 1386 للهجرة، عين إماما وخطيبا بالمسجد الحرام عام 1412، وفي عام 1414 كلف بالتدريس في المسجد الحرام، تولى عدة مناصب قضائية وأكاديمية، ويعمل حاليا عميدا لكليتي الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. فمن هو؟ هو أحد طبعا أئمة الحرم المكي حاليا. سيارات. الخيارات تقول: ما جاء في بالك أحد من الأئمة قبل الخيارات؟ من اللي جاء في بالك؟ سعود الشريم. سعود الشريم. طيب ما شاء الله. طيب خلينا نسمع، في عندنا من الخيارات اثنين من أئمة الحرم في الاختيارات، واحد مهم من أئمة الحرم. الأول الشيخ فيصل الغزاوي، الثاني الشيخ سعود الشريم، والثالث الشيخ عبد الباري الثبيتي. طبعا أكيد نستبعد الشيخ عبد الباري لأنه مو هو إمام الحرم. باقي لك خيارين. سعود الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. فعلا هي الإجابة الصحيحة. مبروك يا جواهر، تنتقلين معنا للمرحلة للسحب في نهاية الحلقة. معنا الآن منى من القوعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي منى، تختارين رقم 11. يقول السؤال: من هم الذين قال الله عنهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون؟ من هم هؤلاء القوم؟ أعطيك ثلاث خيارات. أيه. أهل الأعراف ولا أهل النار أو أهل الجنة؟ أهل. أحذف إجابة. أحذف إجابة. أحذف أهل. أيه. الجنة. أهل النار. أهل النار. متأكدة؟ إن شاء الله. ما راح تغيرين يعني الإجابة؟ لا أهل العراف. طيب لا خليك متأكدة. أيه. لا فعلا إجابتك هي الصحيحة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هم فعلا أهل النار، كانوا ينادون خازن النار هو مالك، والزبانية الذين ذكروا من الملائكة الغلاظ الشداد، وأشهرهم طبعا كما ذكرت مالك. فكان أهل النار ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، زيادة في العذاب والتنكيل بهم. طيب من معنا الآن؟ محمد من مكة. أخي محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله يا محمد. حالا فيك. تفضل اختار رقم. رقم 7. سبعة راح. تسعة. تسعة موجود. طيب كيفك في التجويد يا محمد؟ والله مو كثير. محمد أول مرة تشارك أنت معنا في المسابقة؟ لا شاركت الأسبوع الماضي. وتسمع الأسئلة دائم؟ اي نعم. في بعض الناس يقولون أسئلتكم سهلة مرة، وش رأيك أنت؟ في كذا وكذا. هو الفكرة طبعا المسابقة أنه نتعلم يعني نستفيد، ربما تكون الأسئلة أقرب إلى السهولة من الصعوبة، لكن أنت الآن طحت في التجويد ونشوف عاد معلوماتك. شاء الله خير. في التجويد أي الحروف التالية يمتاز بصفة القلقلة؟ بعطيك ثلاثة حروف، واحد منها يمتاز بصفة القلقلة، الفاء والضاء والدال. معلش تعيد الخيارات يا أخوي. طيب أبشر. معلش. الفاء والضاد والدال. طيب ممكن نحذف إجابة؟ نحذف الفاء، باقي عندنا الضاد والدال. ممكن الدال. القلقلة طبعا تعرف معنى القلقلة؟ عرفت وش القلقلة أو الحروف اللي دائما يقول لك حروف القلقلة مجموعة في قوله في جملة كذا تجمع حروف القلقلة؟ اللي حرف الضاد. لا أنت يوم سولفت معك شوي على طول غيرت، أصبر شوي. ما أنت فاهم القلقلة والشي؟ لا لا يلا تديني فكرة عنه. يعني مثلا بعض الحروف يكون فيها قلقلة، يعني لما تنطقها زين تنطقها بقوة وكأن الحرف يكون مرتين، يعني دائما مثلا تقول قل أعوذ برب الفلق، شفت الق هذه القاف زين، هذه القاف صار فيها قلقلة. اي صحيح عرفت. تبت يدا أبي لهب وتب، الباء فيها قلقلة. فالآن أي الحرفين هذه من حروف القلقلة، الضاد ولا الدال؟ الضاد. آخر كلام إن شاء الله. طيب تذكر آية فيها الضاد وفيها قلقلة؟ والضالين. لا هي فعلا هذه سورة فاتحة، لكن للأسف يا محمد إجابتك خاطئة، هي الدال، هي الدال من حروف القلقلة، والحروف اللي تجمع القلقلة هي قطب جد، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه حروف القلقلة، ما ليس من ضمنها الضاد. هو كثير من الناس يخطون أحيانا في يقلقلون الضاد وهي ليست من حروف القلقلة. طيب إن شاء الله محمد تشاركنا مرة ثانية وتربح معنا. معنا الآن شروق، من وين؟ أي نعم، من مكة. تفضلي شروق، اختاري رقم. إيش الأرقام الموجودة أخوي؟ باقي عندنا 1 و5 و6، 13 و14. 6. من الأنبياء الذين جمع الله لهم بين الملك والنبوة، داود وسليمان، موسى وهارون، إبراهيم ولوط عليهم السلام جميعا. معلش تعيد الخيارات. طيب السؤال، من الأنبياء الذين جمع الله لهم بين الملك والنبوة، أتاهم الله الملك والنبوة، داود وسليمان، موسى وهارون، إبراهيم ولوط. داود وسليمان. أحسنت، إجابة صحيحة، مبروك يا شروق، تنتقلين معنا للسحب. معنا الآن نوال من الرياض، تفضلي نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نوال باقي 1 و5 و13 و14. رقم 1. 1. سورة في القرآن الكريم لم تبدأ بالبسملة. لم تبدأ بالبسملة. ما فيها بسملة في بدايتها. خيارات. يعني ما اللي يقرأها ما يبسم، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشرع على طول في قراءة السورة هذه. يعطيك 3 خيارات. سورة النمل أو التوبة أو الأنعام. توقع التوبة. أحسنت، إجابة صحيحة، فعلا هي سورة التوبة، براءة من الله ورسوله، فعلا هذه هي السورة التي لم تبدأ بالبسملة. تنتقلين معنا يا نوال للسحب. معنا الآن كريمة من الرياض، تفضلي يا كريمة. معلش تعيد الخيارات. السلام عليكم. وعليكم السلام، طفين الراديو يا كريمة. طيب. نعم يا كريمة، تفضلي، باقي عندنا 5 13 14 14 14. يقول السؤال، ما السورة التي افتتحت بقول الله تعالى ألف لام ميم صاد؟ سورة في القرآن أول كلماتها هي ألف لام ميم صاد، هل هي ممكن سورة آل عمران أو هي سورة الكهف أو هي سورة الأعراف؟ ممكن تحذف خيار؟ أحذف خيار آل عمران. هل هي سورة الكهف ولا سورة الأعراف؟ الأعراف. أحسنتي، إجابة صحيحة، فعلا هي سورة الكهف. تنتقلين معنا يا كريمة للسحب. الآن معنا نعيمة من رياض الخبرات، تفضل يا نعيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم خمسة. رقم خمسة. طيب نعيمة، رقم خمسة هو نسمع تلاوة لأحد القراء المشاهير وبعدين نرجع ونسألك عن اسم القارئ هذا. طيب اسمعي وركزي في الصوت، نسمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الكافرون هم الظالمون. يا مع القرآن. استمعنا إلى هذا المسمع والتلاوة لأحد قراء المشاهير، لكن نشوف نعيمة من رياض الخبرة إذا عرفت القارئ أو لا. لا اختيارات. ما جاء في بالك أي اسم؟ لا. طيب الخيار الأول القارئ هذا هو عبد الله الجهني، الخيار الثاني القارئ هذا هو عبد الباسط عبد الصمد، الخيار الثالث القارئ هو عزة العناني. نحذف القارئ عبد الله الجهني، يبقى عندنا خيارين عزة العناني أو عبد الباسط عبد الصمد. عزة العناني. عزة العناني فعلا هي الإجابة الصحيحة، هذا هو القارئ الشيخ عزة العناني، وإجابتك صحيحة يا نعيمة، تنتقلي معنا للسحب، شكرا لك. أعطونا المتصل الأخير نختم بزهرة من جدة. السلام عليكم يا زهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، باقي عندنا 13. أيوة. طيب السؤال في 13 يقول: في القراءات العشر، تعرفين في القراءات أنت يا زهرة؟ أيوة. طيب كيف قرأ عاصم شيخ حفص قول الله تعالى مالك يوم الدين؟ طبعا ها حفص كيف؟ الاختيار. طيب طبعا في القراءات بعض الكلمات ويكون فيها تغيير، يعني مثل كلمة في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، زين قراءة عاصم، هل هي مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ مالك يوم الدين. طبعا قراءة عاصم هي اللي نقرأ بها، يقرؤون بها في المساجد هنا في عندنا في السعودية. فأنت أيوة. دائما وش تسمعين لما تسمعين الأئمة في المساجد؟ يقرؤون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا يقرؤون ملك يوم الدين؟ مالك يوم الدين. فعلا مالك يوم الدين هي الإجابة الصحيحة، وكما ذكرت قراءة عاصم هي اللي يصلى بها في الحرمين الشريفين وفي المملكة بشكل عام، وهي كما ذكرت مالك يوم الدين، القراءة التي ربما أيضا حفظنا نحن عليها القرآن الكريم. مبروك زهرة، إجابتك صحيحة، وتنتقلين معنا للسحب، والذين شاركوا وفازوا معنا ينتظرون إعلان أسماء الفائزين في آخر الحلقة. والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله والمشاركة معنا، وإن شاء الله العوض في المسابقات القادمة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. الآن مستمعين الكرام نقدم تلاوة تعليمية من سورة العصر إلى سورة الكوثر للشيخ محمد صديق المشاوي رحمه الله، وهو من تعرفون من أحد كبار القراء الذين أقاموا مدارس القراءة في مصر بالقرن الماضي رحمه الله رحمة واسعة. نستمع إلى هذه التلاوة ثم نعود. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا. كلا. لينبذن في الحطمة. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شارئك هو الأبتر. إن شارئك هو الأبتر. استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة العصر حتى سورة الكوثر، وقد أكد الله تعالى في سورة العصر خسران الإنسان بتكالبه على المادة وعبادتها من دون الله، وأنه لا سبيل إلى نجاحه إلا باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الإنذار في سورة الهمزة لكل من أطغاه الغنى فراح يحتقر أصحاب الفضائل. ثم ضرب المثل في سورة الفيل لما لديه من صور الهلاك بما أصاب طغاة الأحباش عندما أرادوا هدم الكعبة. وجاء الامتنان في سورة قريش بما حصل بسبب ذلك من قدسية للكعبة وتحتمي بها قريش من أذى سائر القبائل. ثم جاءت سورة الماعون وفيها حقيقة العبادة التي أمروا بها وعرفها الله بذكر ما ينافيها. ثم أخذ يحدث رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر بما أعده له من شيء عظيم في الآخرة ليجتذب الناس لطاعته في الدنيا لينالوا نصيبا منه يوم القيامة.